تكون، أبشر بخير قادم إن شاء الله، أبشر بخير قادم. ما القادم إحدى الحسنين، إما الشهادة وإما الشهادة يا شيخنا. قم يا صلاح، نعم، جيوش الروم عازمة سحق العروبة، والأحقاد رومية، لم نقل صليبية ولا مسيحية، هي صليبية. قم يا صلاح، جيوش الروم عازمة سحق العروبة والأحقاد رومية، إما تصهين كاوبوي بفرجينيا يصير ربا وفانتوما ونازية، يا من يهددنا الله في دمنا، لسنا هنودا ولا القرآن بوذية. كان أبيات نسمعها، كان ما حكيتها أنت يا أبيات؟ يا أنا بعرفك بحكيك، أنا أعرف أحكيك، ما حد يعرف يحكيك غير أنت. طلع على أمه، كله والجرح واحد يا سيدي، إلا فاجر يا سيدي، كله والجرح واحد. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا